الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد انتهينا عند حروف المعاني، وكانت عرضت لنا مسألة تعارض الحقيقة والمجاز. إذا كان المجاز أرجح من الحقيقة، وأشكل علينا نقل المؤلف رحمه الله وإياه القول السائد، وبمراجعة المعالم ومن أصفها لنهاية الأصول وغيرها، تبين أن مقصود القائل بهذا أنه يحال المعنى في هذه الحالة إلى نية المتكلم. يعني مثلا مثل ما قال قائل: والله لا أشربن من هذا النهر، لا أشربن من هذا النهر. الحقيقة أن الشرب يكون لمن يكره، لكن هذه تكاد تكون يعني مهي مماتة، تهجر. يراد بالشرب الإنسان يتناول ويشرب، سواء بيده أو بكوز أو نحوه، فيقال ما نيتك، فيحال إلى النية. هذا مراد القول السالف، وهو الذي عبر بعضهم أن يكون مجمع، يعني يرجع به إلى نية المتكلم. نعم، المؤلف رحمه الله أخطأ في النقل، حيث نقل عن جمع الجوامع وغير في المثال، وهذا من الخلل في النقل، وقد يكون بسبب أنه نقل بواسطة. توقفنا عند معاني الحروف، أو عفوا حروف المعاني، وذكرنا لكم أن الأصوليين اعتنوا بهذا الباب، ذكروا طرفا منه، أن فهم الكلام يتوقف هذه الكلمات: الواو أو ثم الفاء وبل وأجل ونحو ذلك، يترتب على الفهم المعنى في الجملة، في الجملة التي تكون فيها هذه الحروف، فإن المعنى يختلف بالنظر إلى المقصود بالمعنى المراد من هذا اللفظ. فلذلك عقدوا هذا الباب، ولو أنهم تركوه للنحويين يعني لكان هو بابه، لكن جرت عادتهم أنهم يبحثون في كل أمر يتعلق بعلمهم. وابن السبكي تقي الدين رحمه الله يقول أن الأصوليين يعني لهم مزية في بحث في هذه المسائل وانتفعوا بها. فقرأنا الواو، والشيخ رحمه الله قال مطلق الجمع، مطلق الجمع سواء كان بترتيب أو بدون ترتيب أو بتعقيد أو المعية، تصلح لكل هذا. هذا معنى مطلق الجمع، كما تقول مطلق الأمر يصلح للوجوب وللندب، يصلح للإباحة، كما تقول مطلق البيع قد يكون حراما وقد يكون مباحا، فهي لمطلق الجمع، وذكر الخلاف في ذلك. ثم قال: والفاء للترتيب والتعقيد في كل شيء بحسبه. الفاء من الحروف القريبة من الواو، وذكر الشيخ رحمه الله وإياه لها معنيين، فقال: والفاء وأن هذا الحرف الذي هو أحد حروف الهجاء، يعني هو حرف يكون جزء من الكلمة لكنه يكون لا مستقل، فيكون له معنى آخر، وهذا المقصود بالحروف. هنا لما تسمع باب الحروف لا تظن ألف باء واو واو جيم وحاء وخاء ودال، لا، مو هذا مقصودهم، يريدون بذلك إيش؟ حروف المعاني. لذلك قد يذكر فيها أسماء، لكن سميت حروف بالنظر إلى أنها لا يحتمل معناها إلا إذا أضيفت إلى شيء معناها، وسميت من هذا الباب حروف، وليس المقصود حروف الهجاء. ولهذا قال: هي أحد حروف الهجاء، نعم، لكن يترتب عليها معنى آخر غير كونها حرف الحروف الهجاء. قال: للترتيب. الترتيب هو أن يكون الشيء مرتبا على الشيء الذي قبله، جاء محمد فخالد يعني بعده، أو مرتبا بعده. قال: وإذا أحللتم فاصطادوا، يعني فإن إباحة الصيد مترتبة على الحل، إباحة الصيد مترتبة على الحل، وهو شرط ذاتي عقبة يحل الإنسان وما يصيد ولا لا. لكن المقصود أن الحل يترتب على الخروج أو يترتب عليه جواز الصيد. قال والتعقيب كقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا إذ الانتشار يعقب الفراغ منها. ما الفرق بين التعقيب والترتيب؟ نعم. وطبعا لما تسأل ما الفرق مع ذلك لابد يكون بينهما اشتباه. يعني مثلا ما تقول شو الفرق بين البعير والإنسان إلا إذا كان واحد مثلا عمى يمكن، لكن في إنما تسأل عن الشيء المتقاربين المتشابهين تقول ما الفرق بينهما. ولو تقول توأمين مثلا أو ما الفرق بين فلان وفلان، ما الفرق بين المؤلف الفلاني في الأصول والمؤلف الفلاني، لكن ما يصح تقول شو الفرق بين شرح ابن عقيل لألفية بن مالك والتحبير في شرح التحبير. ما في وجه شبه إلا كل واحد يشرح كتاب. إذا هناك قدر من الشبه الترتيب ما بين التعقيب، فالفرق بينهما هو أن الترتيب مرتب هذا على هذا، ولهم شرط أن يأتي عقبه، والتعقيب لا يأتي عقبه دون أن يفصل بينهما فاصل ولو بمهلة. تزوج فلان فولد له، متى جاء الولد؟ عقب الزواج، عقب الزواج. ولهذا بعضهم يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أن الانتشار يعقب الصلاة يكون عقبه ولا يكون قبله. قال في كل شيء بحسبه، أي أنه يكون في كل مكان بما يليق به من أحوالها إن كان ذلك الحكم مترتبا بعضه على بعض فهي للترتيب، سواء كان على الفور أو التراخي، وإن كان يعقب بعضه بعضا كانت للتعقيب. يعني السياق الكلام هو الذي يحدد المراد بها. قال في كل شيء بحسبه، يحدد سياق الكلام ما الذي يقصد بالفعل، هل هو الترتيب بحيث يكون هذا مرتب على هذا أو التعقيب. يعني مثلا إذا دخل زيد فأدخل عمرو، هذه المراد بها تعقيب فأدخل عمرو. طيب قد تستصل في الترتيب، ما معنى ذلك؟ يعني لا تدخل زيد حتى يدخل مرتب، وقد يراد بها التعقيب، يعني إذا دخل فليعقبه فلان فليكون عقبه. ولهذا الشيخ يقول أنها يعني إن كان ذلك الحكم مترتبا بعضه على بعض مثل الحل للصيد مترتب على الخروج من الإحرام أو من الحرام، أو كان يعقب بعضه بعضا يجي عقبه، مو بشرط أنه مترتب عليه، مترتب يعني ينبني عليه، يعني أن يدخله منبني عليه، وإنما يكون عقبه. قال ومن، أي التي هي حرف من حروف الهجاء وهي المكسورة، الميم احترازا من المفتوحة الميم فإنها اسم موصول. لابد من التفريق بين الميم، بين من وبين من، فمن هي التي حرف جر ويتحدث عنها، من اسم موصول بمعنى الذي، وقد تأتي شرطية. قال ومن لابتداء الغاية حقيقة، وقيل في التبعير، وقيل في التبيين. ابتداء الغاية حينما تقول مثلا جئت من السوق، يعني ابتداء جاي منين؟ من السوق. فتصير هنا من ابتداء الغاية. قال عند أصحابنا وأكثر النحاة كما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، فابتداء غاية السير البصرة تكون لابتداء الغاية المكانية من المسجد الحرام والزمانية من أول يوم وغيرهما إنه من سليمان. هذا ابتداء الغاية، يقول هذا حقيقة فيها وقد تأتي لغيرها مجازا، لغيرها مجازا. ابتداء الغاية المكانية من البصرة من المسجد الحرام، الزمانية من صفر من محرم، غير المكان والزمان الأشخاص إنه من سليمان، يعني غايته ابتداء غايته من سليمان، أي ابتداء الغاية. ثم ذكر القول الآخر في من، قال في التبعيض، أي حقيقة في التبعيض، قالها ابن عقيل كقوله عز وجل من فضة من ذهب. التبعيض شو معناه؟ نعم جزء يكون، يعني تقول أخذت من الدراهم، ما أخذت كلها، أخذت من الدراهم يعني بعض. فما أدري ما وجه قوله من فضة من ذهب الآيتين الآن، هل هما مناسبتان للتبعيض؟ يعني هو يقول من قوله تعالى يطاف عليهم بآنية من فضة، يعني بعض الآنية من فضة، هل هذا المقصود؟ هذا تبعيض مصنوع، ما صارت التبعيضية المصنوع، المصنوع من يعني ابتداء الغاية لبيانية تصير كررها يا شيخ. أحسنت، ولهذا قال في التبيين، وقيل في التبيين أي حقيقة في التبيين، والمراد تبيين الجنس كقوله من فضة من ذهب ونحو ذلك. أعاد المثال مرة أخرى، فهل هو وهم من الشيخ رحمه الله؟ لأني ما أجد أن أحد ذكر هذا المثال إلا أن يكون في التفسير أنها من تبعيضية ممكن، لكن على كل حال المقصود المثال، والمثال لا يتردد، المقصود هو الإيضاح والبيان. ننتظر مثال على التبعيض. عندنا مثلا كل المؤمنين غضوا من أبصارهم، بعضهم حملها على إيش؟ التبعيض، يغض من بصره، يعني ليس كل البصر يغض في نظر الفجأة في النظر الذي يباح النظر إليه. وبعضهم قال لا هذا من بيانه، يعني كأنه في يغض من إيش؟ يغض من يديه ولا من رجليه ولا ولا من سمعه، قال من بصره. فتكون في هذه الحالة وشو؟ بيانية، قد تحتمل يعني في اللفظ الواحد قد تحتمل البيان وقد تحتمل التبعيض. وهذا من أسباب الخلاف بين أهل العلم، من اختلاف معاني الحروف كلمات، هو من أسباب الخلاف بين أهل العلم، وأسعدهم بذلك من وفقه الله جل وعلا ونور قلبه وأدل على المعنى الصحيح. وأهم شيء مما يعين على معرفة المعنى الصحيح سلامة القلب، سلامة القلب من الهوى، لا يكون في قلبك مثلا مراد أن تحقق معنى معين تبيها الآيات، قد تجد ما يساعدك، والكلام يحتمل، لكن إذا طهر القلب وصار المقصود هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وفق العبد توفيقا عظيما، وجعل الله تبارك وتعالى له نورا، مثل ما قال الإمام مالك لفكوشه قال إيش؟ نور يقذفه الله في قلب العبد، يسأل الله أن يقذف في قلوبنا وقلوبكم هذا النور. قال وإلى، هذا هو اللفظ الحرف الرابع، وإلى انتهاء الغاية لا ما بعدها في ثالث، إلى تقابل من، فمن من ابتداء لابتداء الغاية وإلى الانتهاء الغاية. طيب قال وإلى أي وضع هذه اللفظة لانتهاء الغاية وفراغها، كما أن من ابتدائها وابتداء الغاية داخل فيها، فقولك سرت من البصرة فتدخل البصرة في السير إذ هي ابتداء الغاية، هذا ما في إشكال، أول الغاية داخل فيها. لكن الكلام ما بعد إذا، ولهذا قال لا ما بعدها، يعني ما بعد الغاية. عندنا الغاية لها ابتداء ولها انتهاء. سرت من البصرة إلى الكوفة، اغسل يديك من إلى المرفقين، اغسل اليدين إلى المرفقين. ابتداء الغاية منين؟ من اليد، والانتهاء إلى المرفق. السؤال ما بعد إلى، هل هو داخل في حكم ما قبلها؟ يقول الشيخ فيه ثلاثة أقوال. قال فعلم أن في دخوله، يعني الغاية، ثلاثة أقوال، أقصد انتهاء الغاية، دخول انتهاء الغاية ثلاثة أقوال. الأول يدخل مطلقا كقولك سرت إلى الكوفة، فالكوفة داخلة في الخير. والثاني لا يدخل مطلقا، اختاره جماعة من أصحابنا وفاقا لمالك والشافعي، اللهم إلا أن يدل دليل على دخوله، يعني إذا في قرينة تقتضي الدخول دخل. قال والثالث إن كان من الجنس كقوله عز وجل إلى المرافق إلى الكعبين دخل، وإن كان من غير الجنس كقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل لم يدخل. اختاره أبو بكر وأبو البركات وذكره القاضي عبد الله. أبو بكر اليوم عبد العزيز اللي هو من أصحاب الحنابلة، وأبو البركات اللي هو مجد الدين عبد السلام جد ابن تيمية، والقاضي اللي هو أبو يعني. نجي الآن للتفصيل. لما تقول أن الغاية تدخل مطلقا، جيد، فإذا مقتضى هذا أي غاية تجي بعد إلى لابد ها تدخل، ثم أتم الصيام إلى الليل، يدخل الليل ولا يدخل ولو جزء يسير منه، ومثله إلى الكعبين ومثله. وإذا قلت ما يدخل خلاص صار مقطع الغاية هو ما بعد إلا. فإذا قلت اغسل يديك إلى المرفقين لم يدخل المرفقين، اغسل رجليك إلى الكعبين لم يدخل الكعبين، بعتك هذا النخل من هذه النخلة إلى هذه النخلة لم تدخل البيت، النخلة هذه ما تدخل البيت. القول الثالث دائما التفصيل سبحان الله في هذه الأقوال هو الأقرب إلى الصواب. يقول إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل، وإن كان ما بعد إلى ليس من جنسه لم يدخل. معروف الجنس، مثلا لما تقول ذاك من صفحة 100 إلى 110، 110 من جنس ما قبلها دخلت. ولهذا بسبب ما فيهنا من الإشكال يسأل الناس هل 110 داخل ولا لا؟ نعم، سؤال صحيح، في خلاف هل ما بعد إلى يدخل فيما قبله ولا لا. ولهذا الاستفسار يحصل عند وجود الإشكال ولا يحصل عند عدم وجود الإشكال. فإذا إلى لا شك أنها مشكلة في دخول ما قبلها. وهذا القول يعني أقرب الأقاويل إلى الصواب. فإذا قلنا أن ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل، وإذا لم يكن من جنسه لم يدخل، فحينئذ نطبق هذا على الآيات. فإذا قلنا ثم أتم الصيام إلى الليل لم يدخل الليل ولا جزء منه، وإذا قلت أغسل يديك إلى المرافق دخل المرافق، وإذا قلت إلى الكعبين دخل الكعبين، وإذا باعك شخص النخلة من نخلة كذا إلى نخلة كذا دخلت النخلة، وإذا قال أبحتك مالي من ريال إلى 100 ريال دخلت المئة، وإذا قال لك علي إلى 100 دخلت المئة، لأن من جنس ما قبلها. يترتب على هذا مثل هذه الأحكام. قال وعلى موضوعة للاستعلاء، وهي للإيجاب على أحد الحروف أيضا التي لها معاني مختصة بها، وذكر الشيخ رحمه الله وهي معاني الاستعلاء سواء كان حسيا أو معنويا مثلا قال موضوعه للاستعلاء اما قدرا اللي هو المعنى، كما يقال فاط على اخوانه، اللي عنده نسخه مكتوب علي ترى مو صحيحه، فبيصير المعنى فاط علي اخوانه، فيه مثال يعني. وعلى على الناس، اي العلليه اللي فيها المثال الاولى ولا الثانيه؟ على على الناس الاولى الاولى من العلوم على على الناس، يعني على بقدره فاق على اخوانه وعلى على الناس، يعني مبرك فوق الصف على عليهم، ليس هذا المقصود. لو كان هذا المقصود يكفي فيه العلوم، على الامام على المنبر، هذا هو العلو المكاني، مثل استوى ربنا على على العرش، على العلو المكان جل وعلا، استوى على يده بجلاله. قال واما مكانا مثل كقوله ثم استوى على العرش، وهي على وهي للايجاب، مثل قولي على اليد ما اخذت، على اليد ما اخذت، يعني يجب عليها ان تؤدي الذي اخذت، قد تاتي للايجاب لايجاب الشيء، ولهذا تقول اوجبت عليك او عليك فعل كذا، يعني ايش؟ يلزمك، عليك فعل كذا يعني يلزمك، عليكم انفسكم يعني الزموا انفسكم فتكونوا للايجاب. طيب فاق علي كذا صحيح؟ والله يبدو لنا فاق على اخوانه وليس علي. قال وفي للظرف وللتعليل وللسببية، في للظرف وللتعليل وللسببية، نعم أشهر هذا الظرف للظرفية، هي أحد الحروف المعنوية. قال قال بعض أصحابنا حتى في قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل لقول المصريين، وقال آخر أصحابنا هي فيها بمعنى على لقول الكوفيين، يعني الأصل أن في تكون للظرف، وضعته في الكيس، وضعته في المكان، سواء كان يعني ظرف زمان أو ظرف إيش مكان، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لكن لو صلي بلكم في جذوع الداخل، بعضهم حملها حتى هنا على الظرفية، طبعا لا يمكن أن يكون دخلها وين ولا، لكن جعل ها نعم جعل ظرف تعذيبه او يعني مكانه وفي جذوع النخل، فكانها ظرف مكان لا لا في جوفه، مثل في قوله اين ربك قال في السماء، هل معنى ذلك الظرفيه اللي هي المفهومه اللي هي السماء تحوي؟ لا طبعا، لكن هي ظرف المكان الذي هو فيه جل وعلا، وهو السماوات كلها مطويات بيمينه جل وعلا. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، لكن هنا بعض العلم يقول إنها على بمعنى أمنتم من على السماء أو على فوق السماء، على كل حال يتصلح لهذا ولهذا، والسياق يحدد المعنى، ولهذا لا يتصور أحد يقول أصلبنك في الجدار تحط في داخل الجدار، يفهم المعنى من سياقه. قال وللتعليم كقوله تعالى لمسكم فيما أخذتم، يعني بسبب التعليل والسببية متقاربة. قال وللسببية كقوله عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لكن الفرق بينهما أن التعليل يظهر فيه الحكمة التي لأجلها فعل، والسببية تكون بسبب الفعل دون أن يظهر وجه الحكمة فيه. يقول ضعفه بعضهم لعدم ذكره لغة. وإذا صح هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج أن يذكره أهل اللغة، مجرد استعمال النبي صلى الله عليه وسلم كافي في ذلك، مجرد استعمال النبي صلى الله عليه وسلم كافي في ذلك. فتحصل لنا فيه كم معنى؟ أربعة. نعم، الأول، الثاني، تعليل، الثالث، والرابع معنى. معنى حسن. قال واللام التي هي أحد حروف الهجاء في التمهيد هي حقيقة للملك، للملك لا يعدل عنه، وتكون بمعنى على وبمعنى إله. اللام من أوسع الحروف التي سبحانه تعدد معانيها. قال هي أقسام ذكره أصحابنا والنحاة، يبي يذكر الآن حول تسع معاني من اللام كلها متقاربة. قال التمليك لزيد، والاختصاص ابن لزيد، يعني هذا مختص بزيد. التمليك كأن تقول لك الدار، الدار لزيد، ما يكون الابن ملك لأبوه، ولهذا يقال الاختصاص. الاستحقاق السرج للدابة، مش الفرق بين الاختصاص والاستحقاق؟ الملك، هل الدابة تملك السرج؟ ما تملك، بينما الاختصاص فيها الاختصاص بشيء من الملك، يعني من الملك. إذا قلنا فلان ابن لزيد، هل معنى ذلك أن الملك لزيد ملك له؟ فيها معنى الاختصاص التمليك، يفصل بين التمليك وبين الاختصاص، ممكن. ولذلك لذلك الاستحقاق أخص من الاختصاص، الاستحقاق أخص من الاختصاص. هذا من الفروق الدقيقة جدا. لو قيل ما بين الفرق يمكن أن يكون له وجه، لكن على كل حال الاستحقاق يقولون الشيء المشاهد عرفا، يعني أن مشاهد عرفا، يعني يقال مثلا هذا جرى عرف عليه أن السرج للدابة واللجام لكذا، يعني مستحق له بسبب المشاهد عرفا. وبعضهم يقول له فرق بينهما، مثل ما تقول السرج مختص، يعني شو الفرق بين مختص ولا مستحق له؟ كل واحد. وبعض الأحيان تكون التفاريق أيها الإخوة يعني تحتاج إلى تأمل. قال والتعليل العقوبة للتأديب، قلت ليش تعاقبه؟ لأجل التأديب. قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، يعني هذه علة الإنزال. والتأكيد إن زيدا لقائم، إن ربك فعال لما يريد. والقسم لنسمعن بالناصية. والتعجب بإله قريش على قول في ضعف، يعني يتعجب من ائتلاف قريش، فاللام جاء به ليش؟ للتعجب. والجحود ما كنت لإنسان، سميت جحود بسبب النفي اللي قبلها. بس بعضهم ما يدرس معنى الجحود، لا، ما كنت لإنسان، ما كنت لأذكر، سميت لام الجحود لأن قبلها النفي. قال ولام العاقبة ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني ما يقول إليه، يعني أخذوه ليكون لهم كذلك، فيقول إلى أنه يكون لهم عدوا وحزنا، ولهذا تسمى المآل. قال ولام الأمر، ولام الأمر مثل وليطوف بالبيت العتيق. هو مثل المثال وقال كل لزيد، هكذا ضبطها المحقق. الكيل كل، إيه كل وين لام الأمر؟ لام ها؟ الأخيرة كل ولا لي زيد ها؟ يصلح التعدية تعدية مش وين وين لام الأمر؟ بعد ولام الأمر كل زيد وتعدية الفعلي كلت وزيد الطعام ولام الأمر كل زيد وتعدية الفعل كلت لزيد الطعام في حاشية لام الأمر في الموضوع الطلب. طيب ما أدري لام الأمر هي موضوع الطلب وذلك إحنا لما نقول ولي الطوفوا واضح ولا واضح أما هالمثال ما أدري شو وش كله قال لتكمل زيد نعم ممكن لكن كل زيد لا ما يفيد وين لا كل مو مشدد كلم زيد كل لازم تصير في الأول إيش لازم لا لازم لا ما يفيد في الأول طيب على كل حال هذا من الإشكالات في هذا إنما المعنى واضح وهي فرق بين لام التعليل وبين لام التعليل المكسورة ولام الأمر ها وليطوفوا بالبيت العتيق وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق إذا جاء قبل هواء لتقوم أي ما يخاف لكن هي في الأصل جاء يعني كسرت لأجل البداء بها لكنها لو كانت مكسورة حتى لو جاء قبل هواء صارت التعليل إنما كسرت لأجل الابتداء أي أحسن ابتدأت بها اضطررت الابتداء بها لأن لا يبتدأ بساكن لا يبتدأ بساكن لكن لو وصلت قبلها واو أو فاء بدون سكسرها تغير المعنى تماما تنقلب من كونها أمر للتعليل لكن تبدأ بها ما يبتدأ بساكن قالوا في التمهيد في أصول الفقه بن الخطاب وأصحابنا هي بمعنى اللام حقيقة يقول هي يعني اللام حقيقة للملك لا يعدل عنه إلا بدليل يعني نقل على ابن الخطاب هذا الكلام يقول أنها هي في الحقيقة للتمليك وبعدين تصرف عن التمليك إلى معاني أخرى بدليل فكأن بقية المعاني تصير مجاز قال وتكون بمعنى على كقوله ولا تجهروا له بالقول والعرب تقول سقط فلان لفيه أي على فيه وبمعنى إلى قوله عز وجل بأن ربك أوحى لها أي إليها والحمد لله الذي هدانا لهذا يعني إلى هذا وهذا أيها الإخوة مما يفيد أن الحروف المعاني تتعدد معانيها ولهذا سميت حروف المعاني ويستعمل بعضها مكان بعض ولا بد أن تضبط هذا الباب حتى ما تضع أي حرف في غير مكانه المناسب وتلاحظ البعض يعني الإنسان في بلاد طلب وتعلمه قد يقع في اللحن في هذا ولكن ينبغي له أن يصحح من لغته ولا ينفع تصحيح في اللغة أن تعتمد على قراءة جرايد ولا حتى يعني كتب المتأخرين يعتمد الإنسان على كتب المتقدمين ويقرأ فيها ويرجع إلى قراءة كتب المعلقات والنثر الجاهلي لكن لا شك أن هذا أقوى له وسبحان الله يدرك اللذة في القرآن الكريم حينما يقرأ هذه الأمور ويتقنها ويضبطها يعرف فضل القرآن الكريم كثير من الناس يقرأ القرآن وما يدري وش وجه الإعجاز اللي فيه ولا وجه المعاني المستترة فيه ولا وجه الصياغة ولذلك القرآن نهر العرب يعني فعجزهم حتى عن آيات مثله وحتى في سماعه ليش أنهم يعرفون أساليب الكلام وصياغته ومعانيه فينبغي لطالب العلم والإخوة أن يعتني بهذا الجانب اعتناء تاما. قال وأجل، أي معنى هذه اللفظة؟ قال حرف جواب بمعنى نعم. وقد جاء ذلك في الحديث كثيرا، نحو لما قيل له عليه الصلاة والسلام في مرضه إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال أجل صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تنبيه للإخوة إلى أن المصائب التي تقع بالإنسان، البلاء، شدة المرض، شدة الجوع، شدة نقص الأمطار، لا يعني بها أن الله سبحانه وتعالى يعذب الناس بهذا، لا، قد يكون هذا من إيش؟ من زيادة الأجر في حقهم والثواب، والابتلاء بين الصبر والسخط. قال وإن المخففة المكسورة، المخففة المكسورة حتى يخرج أن وإن، قال تكون شرطية ونافية. يقول مثل الشرطية إن تكن أقم، ونافية والله إن كنت، يعني ما كنت، وكقوله إن كنت أبدا، يعني ما كنت أبدا. ومثل في القرآن الكريم إن كان إن عندكم من سلطان بهذا، بما عندكم من سلطان بهذا، أيضا نافية تأتي في القرآن كثيرا. إن هو إلا ما هو إلا نفي، ممكن نعم، ما هو إلا وحي يوحى، ما يعده الشيطان إلا غرورا. لكن هنا يعني أنتم سبقتوها بإيش؟ يعني جاء بعدها إلا، لكن قد تأتي أيضا بدون إلا. إن هي إلا لازم في إلا، نبي المثال بدون إلا كان على طرف لسانه، لكنها تأتي إن أنت إلا نذير كذلك. إن كاد ولا يضلونك، إن كاد لا أدري هنا تجيب معنى ما فيها، إن كاد لا يضلونك. على كل حال هي تأتي بمعنى النفي، وزائدة ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه. حقيقة ما في شيء اسمه زائدة، لا بد لها معنى. قد يكون هو التأكيد لما التي قبلها، جيد، لكن يسمونها زائدة بمعنى أنه لو حذفتها لم يلتفت، صحيح، لكن لا يعني ذلك أن زائدة لا معنى لها. قال وأو حرف عطف ويكون للشك والإيهام والإباحة، والتخير قبله، والتخير والإباحة والمعنى القاهر. سم قيل أحسن، وإن يكاد الذين كفروا يزيغون في الأبصار. لكن هذه نافية، والإضراب والتقسيم، وتكون شقية. هذه معاني أو، وأو أيضا من الحروف يا أخوة التي يترتب عليها كلام معاني كثيرة، حتى أن الشيخ رحمه الله الطوفي أطال الكلام فيها في كتاب شرح مختصر الروضة، مع أنها ليس محل البحث فيها، لكن جرت عادته مثل ما قلنا يبحثون هذه المسائل حتى يترتب عليها نعم فروع فقهية كثيرة في مثل هذا الباب. ولا شك أن هذا من الأشياء التي تحمل وتطلب في مثل هذا الباب. قال تكون حرف عطف، جاء زيد وعمر، ليس المقصود هو التشكيك وإنما حرف عطف. قال ويكون للشك، لبثنا يوما أو بعض يوم شاكين، الإيهام يعني أنك ما أنت بشاك لكن تريد أن توهم الطرف الآخر أنك شاك، وإنا أو إياك إن على هدى بضلال مبين. هل هو شاك عليه الصلاة والسلام في هدايته؟ لا. مثل لما تناظر أي واحد جيد تقول حل أنا أو أنت مصيب أو مخطئ، ما هو معنى ذلك أنك شاك في اللي عندك، لكن حتى تقرب تقول تعال نتناظر ونشوف يمكن عندك الصواب تعجل. هذا الحقيقة من الصعب في التعامل. أنا الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بهذا وهو على يقين على هدى. قال والتخير هم مثل ابن أحد الجيل أعوذ بالله ما عندنا الحمد اللي على الصح مرة مئة بالمئة. قال والتخير قال تزوج هندا أو أختها خذ درهما أو دينارا. والإباحة جالس العلماء أو الزهد. طبعا التخيير يختلف عن الإباحة، الإباحة يجيز الجمع، وأما التخيير خذ هذا أو إلا ما تأخذ بينهما، ما تأخذ الجميع، هذا الفرق بين التخيير والإباحة. قال بمعنى الواو كقول الشاعر وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقواها أو عليها فجورها، يعني وعليها لنفسي تقواها وعليها فجورها. وجاء الخلافة أو كانت له قدرا، يعني جاء الخلافة وكانت هو جاء الخلافة واجتمع معه، يعني يريد بذلك أنه يستاهل أن يكون خليفة والقدر توافق معه. قال والإضرار وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ليس هذا الشك لأن المتكلم جل وعلا ما شك في هذا، يعني معناه زيد معنى بل. وكقول الشاعر كانوا 80 أو زادوا 8 يعني بل زادوا، والتقسيم تقسم الإضراب يعني أنك تنتقل من المعنى الأول إلى معنى آخر، يعني تقول جاء زيد أو عمرو يعني بل عمرو بل تقول عندي 50 أو 100 يعني بل 100. والتقسيم الكلمة اسم أو فعل أو حرف، والمعنى إلا الاستثناء، وهذه ينتصب المضارع بعدها بإضمار أن كقولهم لا أقتلنه أو يسلم، يعني إلا أن يسلم إلا أن يسلم. وبمعنى إلا لألزمنك أو تقضيني أو تقضيني حقي، يتضمنها بنفس المعنى السابق، يعني لألزمنك إلا أن تقضيني حقي، وهي مثل التي قبلها، لهذا قال وهي مثل التي قبلها. وللتقريب ما أدري أسلم أو ودع، يعني متقاربان مو بشك، وإنما هو سلم أو ودع يعني تقول متقارب الفعل أو العمل بينهم. وتكون شرطية لأتينك أعطيتني أو حرمتني. وللتبعيد كونوا هودا أو نصارى، قاله بعض الكوفيين في نظر، يعني كونوا هودا أو نصارى، يعني بعض النصارى كأنه إيش أي للتقسيم والتبعيد، كونوا هنا هودا أو نصارى ما نظر. قال وثم معناها حرف عطف للترتيب والتشريك، ثم تكون للترتيب وللتشريك. الترتيب جاء زيد ثم ثم عبير من حيث أخاض الناس ثم سواه ونفخ في روحي. والتشريك ثم تابع عليه، مثل الواو، مثل إيش الواو والمهلة، يعني التشريك لا بد يكون مع إيش. الحقيقة أن الترتيب هو الذي يعني يريد الترتيب مع المهلة، وأما التشريك فما يصير بينهما مهلة. ثم تاب الله عليهم، شنو أول الآية في سورة المائدة؟ ثم عموا وصموا، قبل عموا وصموا، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، ثم يعني وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا وتاب الله عليهم. فالمفترض أن الشيخ رحمه الله يقول هي للترتيب مع المهلة، هذا معناها. بعث الله نوحا ثم محمدا، بينهما شيء من التراخي، وقد تكون للتشريك يقول قاله ابن مالك يعني أن المهلة تكون في ثم أو في ثم. قاله ابن مالك وذكره غيره: أعجبني ما صنعت العام ثم ما صنعت عام أول. يقول حتى معناها الانتهاء غاية، حتى مطلع الفجر صرت حتى الكوفة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، انتهاء غاية مثل إلان. والتعليم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم. طبعا فيه تقارب ما بين التعليل وما بين الانتهاء، يعني منتهى غاية المقاتلة إلى وين؟ الردة. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني نهاية المقاتلة هي الفيء. أسلم حتى تدخل الجنة. نعم هذه ظاهرة فيها الغاية التعليل، ظاهر فيها التعليل. ولهذا حط معها يعني إذا أردت أن تستقيم الكلام وتفهم صح هل هو من غاية التعليل ولا لا، حط بداله حتى لأجل. فإذا أحسنت أثبت على الإسلام إلى أن تدخل الجنة. وين هذا؟ أسلم حتى تدخل الجنة. أي نعم تصير هنا للغاية، تصلح ممكن، لكن هذا المثال أسلم حتى تدخل الجنة يعني لأجل تدخل الجنة، واضح الغاية فيها ظهر. عفوا واضح التعليل فيها. نعم لكن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، تصلح لهذا بهذا لأجل أن يردوكم، يعني المقاتلة لأجل الردة، والمقاتلة لها غاية وهي حصول الردة. وقاتلوا التي تبغي حتى تفيها، يعني لأجل أن تفيها. وأيضا المقاتلة غايتها شيء ونهايتها حصول الفيء، إذا حصلت الفيء انتهى القتال. قال: وبمعنى إلا في الاستثناء، وما يعلمان من أحد حتى يقولا لن نبرح عليه حاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود، وما لديك قليل يعني إلا أن تجود. وكذا وما علمان من أحد حتى يقول إلا أن يقول، لأن الملكان الذين ابتلي الناس بهما اختبارا وابتلاء، أول قول الصحيح أنه ملكان حقيقية أنزلهم الله جل وعلا لابتلاء واختبار، والله جل وعلا يبتلي عباده بما شاء. لكن ما يعلمان من أحد إلا أن يقول له نحن فتنة فلا تكفر. لو أنهم شياطين ما قال لك الشيطان لا يبيع حد، ولن نبر عليه حتى يرجع موسى، إلا أن يرجع إلينا موسى. ونكتفي بهذا القدر، وهو باب جليل يقتضي من طالب العلم أن يزيد في التفتيش والنظر. ومن أحسن الكتب في هذا مثل ما قلنا لكم مغني اللبيب لبني هشام رحمه الله. نعم. في قوله تعالى: وعلى ثلاثة الذين تعالى حكم العالم، إذا وصل على هذا الاستعلاء وهي الإجابة على في قوله وعلى ثلاثة الذين، إيش معناها؟ هل تحمل على الاستثناء؟ على؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى تاب على الثلاثة الذين خلقوا، تاب عليهم. لا لها معنى غير هذا، طبعا فيها معاني، لها معاني أكثر من ما ذكر الشيخ. الشيخ ترى ذكر شيء أكثر مما ذكر. تأتي للاستحقاق. بعدين عندي معنى لا، لكن مثلا إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندكم قصد، قد تأتي هذا المعنى. يقول تعالى: أثم إذا ما وقع، ثم إذا، ثم إذا ما وقع آمنتم. الكلمة نفسها تطبق حرف أثم، ألف دخلت على الميم ثم ما فيها كلمة اسماء ثم هي ليست حرف. إذا الهمسة ثم قد يكون لها معنى ثاني متراجع فيها ما يخبر لله يا شيخ. شيخنا وفي السببية مثال السببية دخلت المرأة النار في دخلها يعني بسبب في تعليم في سببية في تفريق الشيخ ما يكون تعليم قبل الفعل وسببية تكون بعد الفعل يعني بسببية نعم لأن العلة تسبق الفعل قد يكون من الفرق الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد.